وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بقية الأحداث أحداث غزوة بدر كما سردها محمد بن إسحاق وهو من خير الخيرة كتاب السيرة رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين. ذكر أولا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة مر في الصحراء بشيخ من شيوخ العرب فوقف عليه فسأله عليه الصلاة والسلام عن قريش وعن محمد وعن أصحابه. تسمع إيه؟ تسمع إيه؟ رجل عربي كبير السن الجبل، ماذا تعلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، وماذا بلغك عنهم؟ فقال الشيخ لا أخبركما. النبي كان معه واحد من الصحابة عليه الصلاة والسلام، لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. يعني رجل إيه عجوز شيخ كبير ناصح مش ساهل مش عايز يجاوب بسكول، عاوز رسود ولا عايز إيه متعرفش. لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبرتنا أخبرناك. قال عليه غلب طبعا لازم نغلب. إذا أخبرتنا أخبرناك، ده موضوع حرب أصلا، يقول إحنا رحيل عن فلان وفلان والموضوع مش سهل يعني. إذا أخبرتنا أخبرناك. قال أذاك بذاك، دي قبل دي، قال هات ذاك برضه يعني. عم نفس الشاطر يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. أذاك بذاك؟ قال نعم. فأخبره الشيخ بما يعلم عن المشركين، عن أمر المشركين يعني قريش، وبما قد سمعه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إذا فرغ بدل ما خلص القصة والموضوع كله يعني من كلامه، قال فممن أنتما؟ من فين أنت واللي معك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من ماء، ثم مضى. ممن أنتما؟ قال له إيه؟ من ماء. وكان بصح ولا لا؟ صح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من الماء حي، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فكلنا من ماء، كلنا من ماء. فقال من ماء عليه الصلاة والسلام من ماء، ثم انصرف. فأخذ الشيخ يقول من ماء؟ من أي ماء؟ ما من ماء؟ ما من ماء؟ من ماء العراق؟ من أي ماء؟ مش شرق ولا غرب، أي ماء يعني؟ يكلم نفسه. وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده جنوية، أحسن أحسن تعبيرك يا ولد يا رب. ثم ذكر ابن إسحاق عن عروة بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام حين دنا من بدر، موقع البئر اسمه بدر، قلنا بدر بئر وجنبه مكان كان فيه سوق اسمها سوق بدر، أرسل علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه. علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، فأصابوا سقاة لقريش، فأصابوا سقاة لقريش، يعني ناس بتجيب مية تنقل مية من بدر توديها لمين؟ لقريش، الناس اللي جاية من مكة يعني. الجماعة اللي بعتهم النبي عليه الصلاة والسلام لقوا ناس بتش تاخد مية من البير وتوديها لقريش، اثنين غلام صغيرين، غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهم. النبي يصلي الصحابة مستعجلين فبيستجوب العيال، جاي من فين ورايحين فين وانتوا ايه؟ من الأولاد بيزقوا لقريش بهم تبع مين؟ تبع قريش، فعايزين يعرفوا أخبارهم جاي منين ورايحين فين؟ لمن أنتما؟ شغالين تبع مين؟ فيقولان نحن سقاة لقريش، بناخذ ما نوديها لمين؟ للناس كلها يعني. بعثونا نسقيهم من الماء، نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما، الصحابة ما عجبهمش الكلام، ايه لقريش يعني كلام يعني شغالين تبع قريش، مش كلام مش مقتنعين به. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم، يعني صلى ايه؟ سجدتين بمعنى ركعتين، سجدتين بمعنى ركعتين. ثم سلم وقال، النبي سامع الكلام طبعا، سامع النقاش والحوار والأسئلة، والصحابة زعلانين مش عاجبهم السلام، وضربوا العيال كمان، يقولوا تكذبين مش صح كلامكم، مش صح انتم مش تبع قريش، انتم تبع حد معين، يقولوا انتم تبع مين، فمش مصدقين الولدين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. يعني يقول لكم احنا لقريش ضربوهم عشان حاضر يكذبوا عليكم، ويقول لكم احنا تبع فلان ولا علان تبع شخص معين. صدقاكم او اذا صدقاكم ضربتموهما واذا كذباكم تركتموهما. صدقا والله انهما لقريش. النبي عليه الصلاه والسلام قال انهم فعلا ايه؟ لقريش. اخبراني عن قريش. سالهم هم النبي عليه الصلاه والسلام. قال هم وراء هذا الكثيب، وراء الجبل اللي احنا جنب بدر يعني. كثيب يعني معناها ايه؟ غرب تل من الرمال يعني. وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ السؤال نمبر اثنين ده. أخبرانا عن قريش. قالوا هم وراء الجبل، هم وراء الغرب اللي هناك. طيب كم القوم؟ قال: كثير. العيال ايه يعني؟ شايفين عدد كبير طبعا. قال: ما عدتهم؟ يطلعوا كم عدد يعني؟ قالوا كثير، وربما العيال برضه ايه مش عايزين يقول عدد، يمكن حد موصيهم ولا فاطينهم يعني. كم القوم؟ قالوا: كثير. ما عدتهم؟ احنا عايزين عدد، مش كثير، عايزين عدد معين. ايه كثير يعني؟ قال: ما ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ طبعا مسافرين من مكة لحد ما وصلوا قرابة المدينة يوم واثنين وثلاثة، فلازم هم ماشيين يطبخوا ويأكلوا. فقال لهم: كم ينحرون كل يوم؟ بيذبحوا كام في اليوم؟ النحر يعني يذبح جمل. النحر معروف انه يعني يضرب الجبل في لبته او من خلف رقبته، غير الذبح. الذبح فين؟ الرقبة في الحلقوم كده تحت حلقة ولا حلقة من الزر. إنما النحر يبقى بإيه؟ بأداة ضرب في حلق الجمل أو من خلفه إلا من صدر. فبيسألهم عن بيذبح كام؟ طبعا العيل لما يحصل حاجة في الذبح ولا حاجة، العيال تحب إيه؟ تتفرج على اللي يذبح في أي مناسبة. فهذا أمر يهتم به الصغير والكبير. فسألهم النبي هذا السؤال عليه الصلاة والسلام: كم ينهرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. مرة تسع جمال ومرة ايه؟ عشر جمال. ده يبقى عدد ايه؟ كبير طبعا، لأن الجمل يأكله كم واحد؟ أقل مية. لو جبت النهاردة يأكله 200 ولا 300 من الزحلات نعم، ولا 400، لأن زمان كان يأكله كثير. إنما الجمل لو فيه 100 كيلو الواحد يأكل كيلو، ما أقول ده الكيلو يكفي أربعة، ممكن كيلو يكفي أربعة، يعني الجمل يكفي 400. لكن على عادة العرب إن الجمل يكفي كام؟ 100. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم بين 900 إلى 1000. مدام مرة 9 ومرة 10 يبقى هم من 900 لإيه؟ لألف، عدد الكفار يعني المشركين. ثم قال لهما سؤال نمرة 4: فمن فيكم من أشراف قريش، فمن فيهم من أشراف قريش، الناس المشهورين في مكة وموجودين في الجيش ده، مين طبعا من المشهور برضه بمعروف حتى يسمعوا يقولوا فلان طلع معانا في طلع الحرب، وفلان فلان نزل في المكان الفلاني، فلان ندى على فلان، معروف كده القيادة تبقى ايه اسماءها يعني متراودة يعني يتناقلها الناس بجرائجة بين الناس. قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود وعمر بن عبد العال، حافظين كويسة ما شاء الله، وجابوا أخبار تماما، جابوا عدد كويس. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، ألقت إليكم أفلاذ كبدها يعني بعث لكم إيه هدية محترمة عشان إيه تخلصوا عليه، تخلصوا عليه، بعث لكم أعز الناس عشان تتصرفوا فيهم يعني. طبعا فيهم بعضهم بقي حيا وأسلم بعد ذلك، لكن هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. قال ابن محمد بن إسحاق روي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما التقى الناس يوم بدر، يا رسول الله ألا نبني لك عريشا من الخص تبقى فيها عشان إيه تستظل به من الشمس وتوارى به من الريح والرمال، ألا نبني لك عريشا تكون فيه. وسعد ده من القيادة، من القيادات طبعا، من قيادات مين الأنصار، ونُنيخ إليك ركائبك، نخلي الجمال الركائب تحت الجنب الإيه العريشة جاهزة تحت الأمر يعني، ونلقى عدونا، إحنا لإيه نقاتل العدو، أنت خليك في المكان اللي فيه عشان تبقى في الأمان يعني، فإن أظفرنا الله عليهم وأعزنا ذلك ما نحب فذاك ما نحب. فقال وإن تكن الأخرى لولا قدر الله انهزم المسلمون، فتجلس على ركائبك تأخذ الركاب بتحتك وإيه وتنجو من العدو، فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا. قال ما احنا انهزمنا يبقى احنا مش مهم احنا، بس انت ايه ارجع وتنجو الى من وراءنا من المدينة يعني من قومنا. وقد والله، انظر الى التعبير، وقد والله تخلف عنك اقوام، يعني في ناس قاعدين في مدينة ما خرجوش معاك في الحرب او في الحركة التحرك يعني، الخروج كان اساسا لملاقات قافلة التجارة. والله لقد تخلف عنك اقوام ما نحن باشد لك حبا منهم. شوف المعنويات بس، معنويات وتعبير للقائد عليه الصلاة والسلام، لو حصل هزيمة ولا انكسرنا تاخذ ركابك وترجع، وفي المدينة الناس يحبوك، احنا ما نحبكش اكتر منهم، واحنا هنضحي يعني هنقاتل، ولكن في المدينة من يحبك، ليسوا اقل منا حبا لك، اي ما نحن باشد لك حبا منهم. لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، وهم يوادونك وينصرونك. إذا رجعت إليهم هيقوموا الواجب تمام يعني، مش هيتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا على مين؟ سعد بن معاذ، ودعا له بالخير، فبني له عريش فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما. كلام سعد بن معاذ طبعا بيصور حالة العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وهكذا ينبغي أن تكون المحبة للقائد. ولما قائد مؤتمن وقائد يخشى الله ويحرص على مصلحة الخلق فلا بد أن يلتف حوله الناس. أما المندبة والمحزنة والمخجلة التي تعيش فيها مصر فنسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. لما قلنا امبارح الناس يعني الناس هؤلاء إما مغرر بهم زي شوية العيال النهارده اللي جايبينهم بيضرب الحجار. عيال يعني 18 سنة بيضرب الحجار يضرب في العساكر. سبحان الله. يعني هذه الشرطة والقوات الأمن لا يكاد شارع بلاش نقول بيته شارع تلاقي واحد ليه واحد في الشرطة أو في الجيش. ما هو دول مجندين. يعني الأسر كلها ممثلة في قوات الأمن. البلد كلها ممثلة في الأمن. دول يسلط عليهم عيال صيع ويرجموهم بالحجارة. يرجموهم بالحجارة. وبعدين اللي يسلطهم إما جاهل مش عايز يفهم مصلحة البلد فين ومش عاوز يعني يقر أو حتى يعرف يعني جاهل لا يعرف أن مصلحة الناس في الإسلام وفي حكم الإسلام وفي شريعة الإسلام لأنه ده تحريض على الإسلام. هم كده حقد باين واضح يعني مش عاوز نقاش. لما واحد من المرشح لرئاسة الجمهورية يقول لك اللجنة الدستورية لو سأسأل لي واحد في اللجنة اللي بتتعد الدستور قال لي يعني الموسيقى حلال ولا حرام قال لي مش عارف ايه اللي يعني عاوز يقول الميت واحد دول فيهم ناس بتحبش الموسيقى يبقى نكرهه فيهم ناس بتحبش الرقص يبقى نكرههم فيهم ناس لما يسلم على واحد ما يقبلهاش ما البراد بيقبل الحريم يسلم على المرأة يقبلها وجابوه مصور وقبل الحريم. هو كده عاوز بلد تبقى كده وعاوز يبقى رئيس الجمهورية عشان يبقى كده عشان يسوه صورة البلاد والعياذ بالله. بعد ما خرب العراق عاوز يخرب مصر وبقى يبقى رئيس الجمهورية. يعني لما يقول الإسلام ويقول لك يعني على العلماء الإسلام يقول عليهم الناس ما يعرفوش ناس دجالين وناس ما عرفش ايه وناس كلام كده يعني ايه يحزن كلام محزن. يا اما الناس فيهم من يجهل مصلحه البلاد فين او يعرف تماما ان المصلحه في الاسلام ويخشى ان الاسلاميين انهم لو نجحوا الناس مش هتسيبهم. والناس كده طبيعي الناس كلها عايزه تقول يا رب الناس كلها تقول يا رب ده في يعني عجائز ونساء ورجال وشباب وصغار الكل بيدعو لهذا الرجل ان يوفق. ليه دول مش عايزين؟ يعني سبحان الله واحد بيشتغل ممثل وعايز يدرس جمهورية واحد بيشتغل مش عارف ايه وعايز يدرس جمهورية واحد. طب يعني لما ربنا اراد ووجد هذا الرجل يكرهوه ويحاربوه ويعاندوه ويعرضوه ويحرضوا عليه سنة يقول لك عاوزين ننتقم من اللي ظلم ومن اللي قتل لما قال هنعيد المحاكمات وسنة يقول لك ان اللي مش عارف ان بالعام ده هو اللي خرب الدين وسنة ولما قال لهم هنعمل كذا وكذا قال لا احنا مش عاجبنا كلامك. يعني والعياذ بالله ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. ما كانش بجاله النصيب وهم اللي يمسكوها يبقاش كويس. لو مسكوا البلد يبقى كده تمام. انما غيرهم يمسكها اذا هم يسخطون والعياذ بالله. يعني همازون لمازون نشاؤون بالنميمه والعياذ بالله صفات المنافقين فيهم لا تعرف لهم حالا يتقلبون يأتي هذا بوجه ويأتي هذا بوجه ومصلحتهم بس ويتبعون أهواءهم مش عايزين يحتكموا للشريعة مش عايبهم أن يحتكموا لدين الله مش عايزين واحد يجلس جمهورية وصلي زي يصلي في الجماعة كده وبعدين يبقى شيخ الأزهر وزير الأوقاف واللجنة اللجنة الدينية ولا يسموها مش عارف لجنة إيه وبعدين يصلي بهم إمام يقول لك ده هيدروشنا البلد. سبحان الله ازاي يصلي امام يبقى حافظ قران بلد جمهوريه مش قادر يصدقهم ابدا. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني سبحان الله يعني حاجه كان يتمناها الناس كان الناس يتمنونها ان يلقوا واحد يحكم ويقرا القران ويفهم القران ويخشى الله. مش عاجبهم هم. وطبعا هو يعني المصيبة أن هؤلاء لهم هوى وتشبعوا بالهوى، والسبب اللي شبعهم الهوى المصائب اللي كانت من السنوات الطويلة، ما كان كل الإعلام مسخر لهذا الكلام، وكان كل الثقافة كلها ماشية على أن إيه أمريكا هي الكل في الكل، ولا بريطانيا الكل في الكل، وروسيا هي الكل في الكل، والإسلام ده تاريخ إن هم لا درسوه ولا عايزين يدرسوه ولا يفهموا. وقال لما تجد من واحد هؤلاء يصب من يصلي وعازب رئيس البلد، سبحان الله العظيم والحمد. فدي فتن لا نملك إلا أن نجأر إلى الله وندعو الله في سجودنا في كل صلاة أن ينقذ الأمة من هؤلاء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. القرآن قدامهم والشرع قدامهم والحلال البين قدامهم، الحلال البين معروف، ومع هذا يعرضون عنه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في قوله سبحانه وتعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، هو سبحان الله يعني القرآن ما تركش حاجة، القرآن لم يترك شيئا إلا وبينه. المحن دايما تبين من اللي عايز الخير ومن عايز الشر، الشدائد كده يعني، وليمحص ما في قلوبكم ويعلم ما في الصدور، يعني يمحص ما في قلوبكم، حتى ربنا بيجيب البلاء والشدة والقتال والحروب عشان الناس تشوف الرجل اللي هيضحي في سبيل الله ومقتنع بدعوة الإسلام وبضرورة مناصرة الإسلام، وبين الناس اللي مش عايزة كده. وربنا يعني بيبتلي البلاد بالمحن عشان يتبين من يريد الحق ومن يريد الباطل. ليهلك من هلك عن بينة، يعني ايه عن بينة؟ يعني بعد ما تبين أن الله أيد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات في بدر بجنود كثيرة وذكرناها، وينتصر على قلة أنصاره وقلة جنوده وقلة سلاحه، لما ينتصر يبقى اللي ما بيفهمش يفهم إن ده نبي، يعرف إن ده نبي، عن بينة يعلم أنه عن نبي، يبقى كان عايز يكفر يكفر. ليهلك من هلك عن بينة، يبقى بعد ما تبين له الحق وتبين له البرهان الساطع على أن محمد النبي، أن الله أيده بالمعجزات بالمطر والرياح وبالملائكة وبالنوم بجنود كثيرة، وبعدين يعني مع كثرة عددهم وكثرة سلاحهم وشجاعة رجالهم وجابين خيرة الشباب بتاع قريش، ومع هذا انهزموا واندحروا، المفروض يتبين أن هذا نبي. بعدما تبين أنه نبي يقول كفر كفر وليس له عذر، حجة واضحة أن هذا نبي وليس يدعي شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي، ويحيى من حي عن بينة، بمعنى يحيى يحيى، والهلاك مش بس الموت هنا، يهلك بالكفر ويحيى بالإيمان، تحيا القلوب بالإيمان. لما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا انه في ملائكه، يشوفوا انه في مطر ينزل، يشوفوا انه في نوم بيحصل، ويشوفوا هزيمه لناس اقوياء ويندحروا والفزع في قلوبهم اللي هم الكفار، لما يروا هذا يزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ويقينا بيقينهم مع يقينهم بصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق دعوتهم، وان الله مؤيدهم، تحيا قلوبهم بالايمان، لان القران بين هذا وقرره، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات التي خرج منها. ابقى المؤمن لربنا أحيا قلبه بالإيمان، وضح له حقيقة الأمور، يستوي مع من يمشي في الظلمات لا يعرف أين الحق ولا أين الباطل، لا يعرف الصح فين، لا عاوزين غير، عاوزين ما ينفعش الإسلاميين، ما ينفعش يطلع حريم ورجال ويقول لك ما ينفعش الإسلاميين مش هيحكموا، لازم ننتقم منهم، لازم نفشلهم، لازم نطردهم. سبحان الله العظيم، ويقولها نصا كده، إسلاميين مش هين، لازم نطردهم، لازم نتصرف فيه الإسلاميين. طب أنتوا إيه؟ يقول لك أنا مسلم أبدا، يقول لك أنا مسلم. طب لما أنت مسلم زعلان ليه من الإسلاميين؟ عشان ما فيش فكرة عن أجواء القرآن التي تربى فيها محمد وأصحابه صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. والهلاك قد يكون بالكفر زي ما قلنا، وقد يكون بالانجراف مع أصحاب الهوى وأصحاب الافتراء الكاذب. وذكر حديث ابن كثير في تعليق على هذه الآية، وقال إن في عائشة لما تكلم عنها من تكلم في قصة الإفك واتهموها بهتانا وزورا، قالت رضي الله عنها: هي هلك من هلك، هلك من هلك، اللي مشى مع الإشاعة وتكلم في الإشاعة ضد سيدة عائشة واتهامها بهتانا وزورا، قالت هلك من هلك، يعني ضاع مع الضائعين في اتباع الشائعات التي تسيء إلى أم السيدات عائشة رضي الله عنها، رضي الله أم المؤمنين جميعا رضي الله عنها، أم السيدات والرجال طبعا، بس كامرأة هي أم السيدات، إنما هي أم المؤمنين جميعا رضي الله عنها. قالت هذا في من قال من الكذب والبهتان والإفك، وإن الله لسميع عليم، لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم، عليم بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم، وعليم بالكفار أنهم يستحقون الهزيمة والصغار. والحمد لله رب العالمين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. هذه كمان معجزة ثانية، وثالثة ورابعة وخمسة وعشرة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، معنويات الجيش لابد أن تكون إيه؟ مرتفعة عالية، ويبدأ الحق تبارك وتعالى بالقائد محمد صلى الله عليه وسلم، فيرى في المنام أن القوم قليل، هم قليلون في عين الله، وهم أحقر، أحقر ما يكون في عين الله، لأنهم جاءوا بفكرة الكفر ودفاعا عن الكفر وعن الضلال ومواجهة وتصديا وصدا عن سبيل الله، يعني يواجهون الإيمان ويواجهون دعوة الحق، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ورفع لمعنويات النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذه الرؤية. هم طبعا في المعنى في الحس المعنى الأدبية والمعنوية الكفار ما لهمش وزن، لا يساوي عند الله إيه؟ عرق يمر فيه الدم في جناح البعوض. جناح البعوض في الدم ولا لا؟ بيصل دم؟ يصل الدم. اللي يشوف الجناح ما لقاش فيه حاجة، بس مش ممكن يوصلش دم، يبقى قاعد. لو انت لو الدم ما وصلش لجناح البعوضة يحصل ايه؟ يضمر، يجي تشله بعدين يوقع في الأرض. انما لازم يصله دم. يصله ازاي طيب؟ عاوزين نخرك الناموس، عاوزين نجيب الجناح ونعمل لها ايه؟ حقنة، ولا نجيب بإبرة ونعملها كده شرطة، نعملها حجامة في جناحها، تطلع منها كم قطرة دم. هي فيها دم، فيها حياة. كل الكفار وكل الفجار وكل الفسقة في عين الله أتفه وأحقر من خط ماشي في جناح البعوض، الرسم الحلو تحت الجناح دي، الغشاء الجناح ده. سبحان الله، لما تشوف الجناح بتاع البعوض ده معمول كده مفروش عشان يعمل في الهواء كده ويطير ويعمل صوت، صوت البعوضة اللي بتحكي لي عليه أنت. أما كل حد حسن يقول له البعوضة فيها جناح ومن وراء فيها دبوس صغير، كان جناح زمان ودبل، كان جناح ودبل، فهي بتحرك جناحها كده، الحركة الجناح تعمل الظن اللي بتجيب لك السباع دي، تظن من حركة الجناح تعمل الطنين بتاع الناموس، من كنت جذع نام من حركة الجناح اللي بتعمل اللي بنسمعها عايزين نعطينا حصة في البعوضة. يعني هذه حركة الجناح بتعمل الصوت المزعج للبشر، المزعج للبشر. هذه البعوضة أعز على الله من أهل الكفر وأهل الفجور الذين يحاربون كلمة الله ويعاندون كلمة الحق، فهم قليل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. لو طلع النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقتهم ربما أثر ذلك وأوجس في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأوجس في نفسه خيفة. ولتنازعتم في الأمر، لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، والفشل معناها يعني عدم إدراك الغرض الذي من أجله يمشي الإنسان في مسيرته. فلما كل هدف إذا لم يدركه يعتبر إيه؟ يسموه فشل، لا يحقق ما يريد. فشل معناها لا يحقق ما يريد. فلو حصل نقاش، طب إحنا كام والكفار كام، طب معنا كام من السلاح، هم كم سلاح، هم معهم كم جمل، لو قاعد يحسب الحسبة دي بالحسابات، واحد هنا وعشرة هناك وخمسين هنا وخمسمية هناك، كان يحصل يعني إحباط وفك في العزائم، تضعف، يقول لا بلاش ما نحاربش، نستنى نبعت حد يجينا من المدينة، نبعت نجيب سلاح نأجلها، نعمل، يفضل يترددوا، فيقبل الحوار ينتهي إلى خوار في العزيمة، تضعف العزائم. لكن ما كانش في فرصة لهذا الكلام، يراهم النبي في منامه قليلا فتقوى عزيمته، وهم يرونهم في أعينهم قليل برد، ويقللكم في أعينهم. الآية جاية بتقول إيه؟ لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم جاءت العاقبة سليمة على ما يريده الله وما يحبه رسول الله وأصحابه عليهم الصلاة والسلام، إنه عليم بذات الصدور. الله يعلم ضعف النفس البشرية ويعلم ما يفت في العزيمة أو يضعف الهمم وما يقويها، وبذلك ولذلك هو الذي أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الرؤى. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، بعد كده لما تحركت الجيوش وتواجه الجيشان المسلمون ينظرون إليهم يرونهم إيه؟ قلة. ويقللكم في أعينهم، والكفار فيهم إيه؟ قليلين. شيء عجيب، زي ما قلنا قبل كده أن المعادلة كده، لما تقول طب المسلمين شايفينهم قليلين والكفار شايفينهم قليلين، طب ما نخش على بعض وظروف بعض، لا، هي تقليل الكفار في أعين المؤمنين أثره على القلب والنفس غير تقليل المؤمنين في أعين الكفار، لأن المفتري المستعفي شاف نفسه عافي، شاف مستكبر بقوته وبسلاحه، لما شاف الناس قليلين يقول لك دول ما يسويش حاجة، دول هنخلص عليهم في دقيقة واحدة، فكبره وغرسته والصدف يخليه يشوف نفسه أعلى وأكبر وأقوى، فيحتقر المسلمين ويقول لك دول ما يستاهلش حتى الاهتمام، دول مش ياخدوا معنا ربع ساعة ولا خمس دقائق. في حين أن المؤمن حين يرى الأعداء قلة وهو عاوز ينتقم منهم لأنهم أعداء الله وأعداء الحق، فيزداد شجاعة فيقبل عليهم بجرأة وشجاعة. الواحد يأكل عشر، سبحان الله العظيم وبحمده. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن في تقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه أن الحق ينتصر وأن الباطل يندحر، تلك سنة الله، بشرط أن يوجد للحق أجناد يتبنونه ويدافعون عنه ويضحون في سبيله. إن وجد مع الحق أجناد ورجال يحبونه ويحرصون عليه ويدافعون عنه ويضحون في سبيله لا بد للحق أن ينتصر. ما في حق وراه نساء وراه خمول وراه ناس تملى الكروش وتنام وراه ناس ما بتفكرش حتى أنه يهتم بأمر المسلمين ويشيل همهم. إذا كان كده حال الناس يبقى لا يستحق أن ينصر، يقبل حق ليس له رجال، يقبل حق ينهزم والباطل يعلو، وبعد ما يعلو الباطل يطلع قلة تنبت وبعدين تتبنى الحق وتكبر وبعدين تدافع عن الحق. فاكرين قصة موسى مع بني إسرائيل على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا من الداش من مش من فاش، ادخلوا الأرض المقدسة يقول لا أن فيها قوم جبارين من الداش عليهم. شوفوا قال الفرق بين وبين وبين ما نقدرش عليه. أراد الله لهم يعني أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، يتيهون في الأرض 40 سنة، يتيهون في الأرض. التحليل قال لك إن 40 سنة عشان الجيل الجبان اللي تربى على الإعلام الفاسد يخلص ويروح كده. 40 سنة عشان الجيل اللي تعود على الجبن الفراعنة في مصر، اللي كان ما يقدرش يقول بم في مصر يرفع صوته على الفرعون وعاش على الذل، انقذهم موسى وداهم في سيناء في الواسع وقال لهم اروح بلد حلوه والارض محترمه ومقدسه فيها خيرات وفيها ثمار، ربنا يعني اراد ينقلكم من هذا الذل الى العز، من الفقر الى الغنى، من قله الاحترام حتى محترمكم في عند الفراعنه في مصر هنديكم بلد محترمه. قالوا ما نقدرش، ما تقدروش، طب خليكم في الجبل. يتوه 40 سنة يلف حول الناس يمكن 40 سنة، ده الواحد لو قعد 40 دقيقة يدور على واحد ولا يدور على عنوان يجي له اليأس والإحباط. تخيل أنت نازل في مصر كده ولا في القاهرة ولا في أسيوط وبتدور على عنوان مكان واحد وعمال تلف ربع ساعة نص ساعة ساعة ساعتين ثلاث أربع ساعات، تبقى حالتك إيه بعد كده؟ بحلبوس يقول لك مجيد ده نبوت حتى في بلدنا ما قعدش مجيد. إنما دول 40 سنة، تخيل 40 سنة، 40 في 12 بكام؟ 480 شهر، 480 في 30، شوف كده يطلع كام؟ كم ساعة؟ كم يوم وكم ساعة؟ يلفوا يمشوا طول النهار ويناموا بالليل، يصحى الصبح يلاقي نفسه في نفس المكان. طبعاً جالهم إحباط نفسي والجيل ده خلص وخرجت منهم أجيال أخرى. هذه الأجيال لما شفت الكلام ده، لازم تسمع الكلام، لازم يخرج شباب، يطلع شباب يفهم الصح، شباب لما تقول له العزة والكرامة والبلد اللي فيها الثمار والخيرات في الشام وندخل البيت المقدس، فدخلوا مع يوشع بن نون وفتح الله لهم ونصرهم. هو يظهر كده أن البلد عايزة كده برد، عايزة سنين، عايزة صبر طويل، على أن الله لله في خلقه سنن لا تتبدل ولا تتغير. يعني إذا كان الحمد لله في شباب، في شباب خير، في شباب يفهم الحق يفهم الصح ومتحمس للخير وللدين والإسلام، موجود هذا الشباب، إن كان ربنا أراد أن يكون النصر قريبا يقيد هؤلاء الشباب ويؤيدهم، يقيد بالقاف ويؤيد بالهمزة والدال، ويؤيدهم بروح منه سبحانه وتعالى، فترتفع كلمة الحق وتبقى كلمة الإسلام وتستمر، ويندحر الفساد اللي تربى مع النساء والمخمرات والحشيش والأفيون والضياع. الجيل اللي تربى هناك واللي عاوز يحكم البلد ومشيها على مزاجه، والراقصات اللي خايفين على الكبريهات وخايفين على الحانات والخمور وخايفين على السكر والعربدة، هيعملون في ايه دول؟ لما قلت انا بقول فيه ده، في ناس عاملة مشاريع استثمارية، كباريه كله رأس وخمر بيكسب فيه في اليوم ب10,000 جنيه و20,000، ده يسره الإسلام ولا يحب واحد مسلم يحكم البلد؟ طب ده تقول لك ده هيكفل لي هيوقف حالي. اللهم يا رب وقف حالنا، ربنا وقف حالهم، رباني كده ربنا وقف حالهم. اللي عايش على الأدعار وعلى التمثيل وعلى الكذب وعلى الدجل يسره إن الإسلام يحكم، مش عاوز الإسلام يحكم. اللي عاش على السرقة والرشا يعني عيش يرشي وياخذ ارض البلد، يرشي وياخذ مشروعات من البلد، يرشي وياخذ الخامات التي تصنع في البلد، يدفع رشوه وياخذ مثل حديث، وانت تقعد بالشهر تستنى عشان تاخذ حديث اسمان. هو عايش على الرشوه، عايش على الحرام. يقبل الاسلام يصرف من فين؟ مش الرشوه، يقول لك ده انا حالها يوقف. عشان كده يحارب، يحارب ويختبئ، يختبئ امثال ساويرس، ولا يختبئ خلف الصفوف ويزقوا ناس اللي في قرطه علامه، واللي يقول لك رحت عملت امره، واللي يقول لك مش عارف انا اسمي محمد احمد محمدين عبد 50 محمد في بعض، وعامل نفس المسلم والعياذ بالله، ويقول لك انا ايه، انا اخاف على البلد الوطن. طب هنعمل ايه المراه دورها ايه في هيبقى لها ايه في الدستور، الفن هيبقى لها ايه في الدستور، ويقولوا كلام كده ايه يخلي ايه يخلي ده يزعل وده يزعل وده يزعل. يبقى في الاخر الاسلام ما يعجبش حد، ولا قوه الا بالله. يعني هؤلاء منتفعون بالفساد والضلال، فكيف يرضيهم هذا؟ لا يرضيهم ابدا. ولكن شوف يعني التنازع لأسفل الأسباب، وفتن تثار بين الناس عشان يبقى في واحد يكره واحد، وجماعة تكره جماعة، وبلد تكره بلد عشان خاطر يبقى فتنة. هذه فتن والعياذ بالله، يعني لعن الله من أوقدها. نحن نسأل الله أن يخمدهم ويخمد فتنهم، ولكن الله سلم أن يعني كانت الرؤى ورؤية، الرؤية بالألف رآها رسول الله، ورؤية بالتاء رآها الصحابة والنبي بأعينهم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن الله قدر أزلا أن الحق سينتصر، وأن نبيه سينصر وينتشر دينه، وأن الكفار سيندحرون، وكان أمر الله مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لا بد إذا أراد الله أمرا أن يكون واقعا محققا يراه الناس بعينهم يعيشونه معيشة حقيقية. وإلى الله ترجع، وإلى الله ترجع الأمور. سبحان الله العظيم وبحمده. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه، والنعمة لمن أراد الإنعام عليه، يتم نعمته عليه على نبيه وعلى أصحابه أهل ولاية الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومعنى هذا أن الله أغرى كل من الفريقين بالآخر، شجع المسلمين عشان يدخلوا على الكفار، وشجع الكفار عشان يدخلوا على المسلمين، وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة المردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعيفا، كما قال تعالى في آية أخرى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والحمد لله الذي أعز دينه ونصر نبيه، ونسأله بكرمه وجوده أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأهلك الكفرة المعتدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم.